فرض على الناس أن يتوبوا. فرض على الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب أوجب. فرض على الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب أوجب. والدهر في صرفه عجيب، والدهر في صرفه عجيب، وغفلة الناس فيه أعجب. والصبر في النائمات صعب، لكن فوت الثواب صعب. وكل ما يرتجى قريب، وكل ما يرتجى قريب، والموت من كل ذاك أقرب، والموت من كل ذاك أقرب. نار قلبي ملك تدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه، هو أول هو آخر هو ظاهر، ليس العيون تراه، ليس العيون تراه. عجبت أسرار الجلال، فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه. عمد بلا كفر ولا كيفية الناس.